بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الثانية من التعليق على كتاب تحفة المودود في المقصور والممدود. قال رحمه الله تعالى: وهون حفا أفضى حفاؤك في التقى إليه فعقباه سنا وسناء. وهون حفا أفضى حفاؤك في التقى إليه فعقباه سنا وسناء. هون يخفف على نفسك، حفا الحفا بالفتح والقصر رقة أسفل الرجل بسبب المشي بالحجارة ونحو ذلك، رقة أسفل الرجل، رقة أسفل الرجل، ويؤلم المشي معها عادة. أفضى إليه أي سببه، حفاؤك أي عدم انتعالك. وقالوا حفيك راضية إذا لم ينتعل، لم يستعمل النعال. في التقى أي في طاعة الله تعالى. فعقباه أي عاقبته سنا بالقصر وهو الضوء، وسناء بالمد وهو الرفعة. السناء بالفتح والقصر، والقصر الضوء، قال تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فالسناء الضوء، والسناء الرفعة والعلو وارتفاع الشأن. والمعنى أنك تهون على نفسك ما أصابك من المصائب أو الكدر أو الأذى في سبيل طاعة الله تعالى، فإن عاقبته ستكون نورا لك يوم القيامة وأجرا ورفعا في المنزلة. وصل بوحد داعي الوحاء إغاثة، وبار الولا نفعا يحطك ولاء. وصل بوحاء الداعي الوحاء إغاثة، وبار الولاء نفعا يحطك ولاء. صل بوحاء، الوحاء بالفتح والقصر الصوت، الوحاء بالفتح والقصر الصوت. الداعي الوحاء أي السرعة، من يدعو الناس على سبيل السرعة مهمة وملمة طارئة. صل بصوته إجابته إغاثته. صل بوحاء الداعي الوحاء إغاثة، صوت المستغيث صله أنت بإغاثته. من طلب الناس أن يعينوه فكن أنت أول من يعينه. وباري سابق، المباراة المسابقة. الولاء، الولاء بالفتح والقصر لغة في الولي، وهو المطر الثاني بعد الوسمي. في موسم الأمطار المطر الأول يقال له الوسمي، لأنه يسم الأرض يضع فيها علامة. والمطر الثاني يقال له الولي. قال امرؤ القيس: وجادلها الربيع بواسطات فآرام، وجادلها الولي. الولي المطر الثاني، ويقال فيه الولاء لغة فيه. فالولاء هنا المطر، أي سابق المطر في نفعه للناس. المطر كثير النفع والفائدة، لأن الناس يستقون منه ويزرعون وينبت لهم الكلى والمرعى، فهو من أنفع ما ينتفع به الناس. يحطك ولاء أي أنصار وأعوان. الولاء هنا بالفتح والمد الأنصار والأعوان. والمعنى أن من نفع الناس، من أكثر من نفع الناس والرفق بهم والإحسان إليهم، فإن الناس يكونون أعوانا وأنصارا له. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وصل بوحد داعي الوحاء إغاثة، وبار الولا نفعا يحطك ولو. الوحاء بالفتح والقصر الصوت، وبالفتح والمد السرعة، والولا بالفتح والقصر لغة في الوليج وهو المطر الثاني، والولاء المراد به هنا الأنصار والأعوان. وهب ذا القصى سكن القصائي، ودع نهى وبالعسجد اجبر ما أفات نهاء. هب أعطي ذا صاحب القصى بالفتح والقصر البعيده النسبي الذي ليس قريبا لك، نسبه منك بعيد، فلا نسب قصا فيهم بعيد، ولا خلق يذم له ذماري. فالقصى بالفتح والقصر النسب البعيد، البعد في النسب. سكنى القصاء بالفتح والمد وهو فناء الدار مقدمها، معناه ارفق بالغرباء الذين ليسوا من أقاربك، وأسكنهم في فناء دارك. وهب ذا القصاء سكن القصاء، ودع نهن، دع اترك، نهن، النهى بالفتح والقصر الودع من الخرز، الودع من الخرز، واحدته نهات كالنابه عن الأمور التافهة، دع عنك سفاسف الأمور وتوافهها. وبالعسجد، العسجد كجعفر من أسماء الذهب، من أسماء الذهب، الذهب يقال له العسجد. اجبر أصلح واخلف، ما أفات أي أذهب وأفسد، نهاء، النهاء عدم النضج، مصدر نهء اللحم ككرم إذا لم ينضج. والمعنى أن ما أفاته طيش شبابك من الطاعات فاجبره بإنفاق الذهب وبالطاعات، ودع عنك سفاسف الأمور وصغائرها وتوافهها. وهب ذا القصى سكن القصاء، ودع نهى وبالعسجد اجبر ما أفات نهاء. القصاء البعد في النسب، والقصاء فناء الدار، والنهى بالفتح والقصر الودع واحدته نهات، خرز الرديء. والنهاء بالفتح والمد عدم النضج، مصدر نهو ككرم إذا لم ينضج. وكم ذي سخا أغرى السخاء ببذله لأنقى، برت أنقاءه برحاء. وكم ذي سخا أغرى السخاء ببذله لأنقى، برت أنقاءه برحاء. كم اسم يدل على التكثير، ذي سخن أي كم من بعير ذي سخن. سخى مصدر سخي البعير كرضي إذا ضلع. أغرى أي حث وحض، أغراه بالشيء حثه وحضه عليه. والسخاء بالفتح والمد الجود كرم، السخاء الكرم، ببذله أي إعطائه، لأنقى أي لرجل، أنقى أي دقيق القصب، دقيق العظام لهزاله، برت نحتت، البري نحت، بر العود يبريه نحته. أنقاءه جمع نقو، كل عضو ذي مخ، نقو كل عضو ذي مخ. برحاء أي شدة، يعني أن السخاء يحمل أهله على الجود بالموجود كثيرا كان أو قليلا، فما أكثر ما أغرى السخاء أصحابه أي الأسخياء بأن يبذلوا بعيرا به ضلع كما ذكرنا، وكم ذي سخا أغرى السخاء ببذله لفقير أنقى أي دقيق العظام لهزاله، برت أنقاءه نحتت عظامه برحاء أي شدة، وكم ذي سخا أغرى السخاء ببذله لأنقى برت أنقاءه برحاء. السخاء بالفتح والقصر مصدر السخية البعير كرضية إذا ضلع، والسخاء بالفتح والمد الجود والكرم، والأنقى بالفتح والقصر هو من دقت عظامه لسبب هزاله، والأنقاء جمع نقو وهو كل عظم ذي مخ. وعجلاء لدى العجلاء حنت لبارق بغماء وللغماء منه ضياء. العجلاء أنثى العجلان، أنثى العجلان، والعجلاء هنا موضع اسم مكان بعينه. وعجلاء لدى العجلاء حنت صوتت شوقا لبارق أي لرؤية برق بغماء. الغماء بالفتح والقصر الليلة التي يغم فيها الهلال أي يحول فيها الغيم دون رؤية الهلال، الغماء. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فالغماء هي الليلة التي يغم فيها الهلال أي يحول دونه غيم. وللغماء، الغماء أنثى الأغم، والأغم هو الذي انسدل شعر ناصيته على جبهته أي نزل شعر ناصيته على جبهته. وعجلاء لدى العجلاء حنت لبارق بغماء وللغماء منه ضياء. العجلاء بالفتح والقصر كما قلنا أنثى العجلان، والعجلاء بالفتح والمد موضع، والغماء بالفتح والقصر الليلة التي يغم فيها الهلال، والغماء أنثى الأغم وهو الذي انسدل شعره على جبهته. وأغماء لدى الأغماء ينفع موردا وإن بعدت منه رحا ورحاء. وأغماء لدى الأغماء ينفع موردا وإن بعدت منه رحا ورحاء. الأغماء بالفتح والقصر الرمح الأسمر، الرمح الأسمر. لدى الأغماء، الأغماء جمع ظمئ وهي ما بين الورودين. يوردون الإبل عادة ربعا وخمسا وسدسا وسبعا وثمنا وتسعا وعشرا، هذه تسمى الأغماء، وهي بحسب الأيام التي تكون بين الوردين. فتارة يوردون الإبل ثم يتركون الماء لمدة 4 أيام ثم يريدون، وتارة يتركونه 5، وتارة يتركونه 6 أيام، وتارة 7 أيام. فالأغماء جمع ظمئ وهو ما بين الورودين. وأغماء لدى الأغماء ينفع موردا أي من أورد إبله، وإن بعدت منه رحا، الرحى بالفتح والقصر القبيلة العظيمة، ورحاء، الرحاء بالفتح والمد آلة الطحن، والقصر أشهر فيها. كنا بالرمح الأسمر عن العمل الصالح، وأن الإنسان إذا كان عمله صالح فإنه ينتفع به يوم القيامة حين يفر منه أهله وأنصاره في الدنيا، فلا ينفعه إلا ما كان معه من العمل الصالح. وأغماء لدى الأغماء ينفع موردا وإن بعدت منه رحا ورحاء. وأهل الغباء مثل الغباء فذرهم، وأهل الغباء مثل الغباء فذرهم، وحيد عن ذمن تنعش ويحت ذماء. الغباء الجهل، الغباء بالفتح والقصر الجهل، والغباء بالفتح والمد الغبار. الجهل يطلق تارة على ما يقابل العلم، ويطلق تارة على ما يقابل الحلم، أي على السفه، وهذا هو المقصود هنا، وهو المقصود في قول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فلا يراد هنا من ليسوا بعلماء، بل يراد السفهاء، هذا هو المقصود بالجهل هنا. ومنه قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هنا المراد به السفه، وأهل الغباء أي السفهاء مثل الغباء، أي هم مثل الغبار لا قيمة لهم، فذرهم اتركهم. وحد عن ذمن، ذما بالفتح والقصر الرائحة الكريهة، ذما بالفتح والقصر الرائحة الكريهة. تنعش أي ترفع، نعشه وأنعشه رفعه. ويحيى ذماء، الذماء بقية الروح بالجسد. معنى قوله وأهل الغباء مثل الغباء فذرهم، معناه أن السفهاء على الإنسان أن يتجاهلهم كما يتجاهل الغبار، فأنت إذا امتلأت عيناك من الغبار لا تلومه، فكذلك أيضا اعتقد أن السفهاء بمنزلة الغبار، فمن أساء عليك منهم فاتركه ذرهم. وأهل الغباء مثل الغباء فذرهم. وفي الشطر الثاني توصية طبية، وهي الابتعاد عن الروائح الكريهة، وأن ذلك مهم لصحة الإنسان. وحيد عن ذمن، حيد عن ابتعد عن الروائح الكريهة، تنعش ويحيى ذماؤك بقية الروح، فإن هذا ينفعك في صحتك. فالغباء بالفتح والقصر كما قلنا الجهل والسفه، والغباء بالفتح والمد الغبار، والذماء بالفتح والقصر الرائحة المنتنة، والذماء بالفتح والمد بقية الروح في الجسد. وصيد المها عدم المهاء يزينه، كما زان مشدودا نجاه نجاء. وصيد المها عدم المهاء يزينه، كما زان مشدودا نجاه نجاء. صيد أي اصطياد، المهاء بالفتح والقصر اسم جنس مهات، وهي البقرة الوحشية، اسم جنس مهات وهي البقرة الوحشية. عدم أي فقد، المهاء، المهاء بالفتح والمد اعوجاج يكون في السهم. يزينه أي يحسنه، كما زان مشدودا نجاه نجاء، أي كما زان عيدان الهودج، وهو مركب من مراكب النساء الذي شد نجاه، النجاء عيدان الهودج، نجاء أي سرعة، أي كما أن الهودج وهو مركب من مراكب، من المراكب التي تضع على الإبل، يزينه يحسنه سرعة وسهولة مشي الدابة التي وضع عليها، فكذلك أيضا صيد اصطياد البقر الوحشي يحسنه وينفع فيه كون الرماح مستقيمة الاعوجاج فيها. والمعنى أن من يريد الازدياد من الحسنات عليه أولا بالاستقامة، فشبه عدم الاستقامة بعوجاج رمح الصائد، فإنه يفسد عليه صيده. وصيد المها عدم المهاء يزينه، كما زان مشدودا نجاه نجاه. المها بالفتح والقصر اسم جنس مهات وهي البقرة الوحشية. والمهاء بالفتح والمد اعوجاج في السهم. والنجا بالفتح والقصر عيدان الهودج. والنجاء بالفتح والمد السرعة. وكم في قسم من ذي قساء وذي رجم بدنياه دامت رغبة ورجاء. قسى بالفتح والقصر اسم موضع وقال له قسى. من ذي قساء بالفتح والمد أي قساوة قلب. كم في هذا الموضع من شخص قاسي القلب. وذي رجم الرجاء هنا بالفتح والقصر مصدر رجية الرجل إذا ارتج عليه أي استغلق عليه الكلام فلم يدري ما يقول. رجية أي ارتج عليه استغلق عليه الكلام. في دنياه دامت رغبة ورجاء. الرجاء هنا الخوف، فإنه يطلق تارة على الخوف في كلام العرب. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون. وكم في قسم أي في هذا الموضع الذي يقال له قسى. من ذي قساء بالفتح والمد أي قساوة قلبي. وذي رجا مصدر رجية ارتج عليه أي استغلق الكلام على الخطيب فلم يدري ما يقول فيقال ارتج عليه. وذي رجا بدنياه دامت رغبة ورجا خوف. ومردا بمرداء لدى متوكلين وأرض سود للواردين سواء. المرداء المهلك مكان الهلاك. من ردية يرداء. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ومن لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي تهلك. فالمرداء المهلك مكان الهلاك. بمرداء مرداء بالفتح والمد أرض لا نبات فيها. لدى متوكل أي من يتوكل على الله تعالى. وأرض سوى سوى بالفتح والقصر ماء من مياه العرب أي بئر معروف. جرت الجنوب به فمال مياسرا حتى إذا بلغ الفوارع من سوى. وأرض سواء للواردين سواء. سواء أي مستوي. والمعنى أن من كان يتوكل على الله تعالى فإنه يستوي بالنسبة له أرض سواء وهي أرض فيها مياه والأرض الخالية التي لا نبات فيها، لأنه إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ومردا بمرداء لدى متوكل وأرض سوى للواردين سواء. وإن سدا فوق السداء لآية فحصل جلا إن غار عنك جلاء. السدى بالفتح والقصر الندى أي البخار الذي ينزل من الليل. البخار الذي ينزل في الليل يقال له الندى ويقال له السداء. وإن سدا فوق السداء. السداء بالفتح والمد البلح بلغة أهل المدينة. وجارت اللي لا يخاف داؤها يعجل قبل بسرها سداؤها. فجارة السوء إذن فداؤها يعني بها نخلة. يعجل قبل بسرها سداؤها. الوسر كما هو معلوم منزلة مرحلة من مراحل التمر، التمر يمر بسبعة مراحل كما هو معلوم، فأول ذلك أن يكون إغريضا، ثم يكون طلعا، ثم يكون بلحا، ثم يكون زهوة، ثم يكون بسرى، ثم يكون رطبا، ثم يكون تمرا. وإن سدا فوق السداء لآية، علامة دالة على قدرة الله تعالى. فحصل جلا، الجلا بالفتح والقصر ضرب من الكحل، إن غار أي غاب عنك جلاء، جلاء بالفتح والمد بياض النهار، أي تأمل في آيات الله تعالى، تأمل في رؤية الندى، في رؤية البخاري يجري على البلح، فهذا لا يقدر عليه إلا الله. وحصل جلا، إن غاب عنك جلاء، تفكر في مخلوقات الله تعالى، إذا لم تبصر بعينك الناظرة فتفكر وتأمل. وإن سدا، سدا بالفتح والقصر النداء كما قلنا، والسداء بالفتح والمد البلح، والجلاء بالفتح والقصر هنا ضرب من الكحل، والجلاء بالفتح والمد بياض النهار. ورب خوان عند الخواء استطابه موالي ضحا لم يزوى عنه ضحاء، رب أي ما أكثر خوان، الخوى بالفتح والقصر الجوع، عند الخواء بالفتح والمد أي الخلاء المكان الخالي، استطابه وجده طيبا موالي أي متابع ضحا، ضحى بالفتح والقصر البروز للشمس والتعرض لشعاعها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالضحى هو البروز للشمس والتعرض لأشعتها. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخسر، موالي ضحى لم يزوى ينحى عنه ضحاء، ضحاء بالفتح والمد حر الوقت القريب من الزوال، الحر الذي يكون قبيل الزوال يقال له ضحاء، يعني أن الإنسان ربما جاهد نفسه في العبادة أولا، ثم طابت نفسه بها بعد ذلك، فرب خوى أي جوع عند الخواء أي الخلاء استطابه أي وجده طيبا، شخص متابع للضحى أي للبروز للشمس، ولم يجد ما يستتر به عن الضحاء وهو حر الوقت القريب من الزوال. حوى جلدا فاق العلا لعلائه، فلو بورا يبلى وقاه وراه، حوى جلدا، جلد الصبر، فاق العلا، العلا اسم جنس علات وهي سندان الحداد، العلات سندان الحداد. قال طرفة بن العبد: وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد، مثل العلات، العلات سندان الحداد. لعلائه يعني أنه أصبر من سندان الحداد، وهذا مثل طبعا، يعني السندان أي شيء سيقوم يوضع على السندان ثم يضرب، فإذا كان أصبر من سندان الحداد فهذا مبالغة شديدة. حوى جلدا أي صبرا فاق العلاء، أي هو أصبر من سندان الحداد الذي يضرب طول النهار. لعلائه أي علو مرتبته، فلو بورا يبلى وقاه وراء. الوراء بالفتح والقصر هنا داء في الجوف والعياذ بالله، يقولون فيما يحذرون منه من الأمكنة ونحوها به الوراء وحمى خيبرا وشر ما يرى فإنه خيسرا، أي هذا المكان فيه البلاء كله. الوراء داء في الجوف، وحمى خيبر، خيبر أصلا معروفة كانت فيها حمى، وكانت المدينة أيضا فيها حمى، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يذهب عن أهل المدينة الحمى وأن يصرفها إلى الجحفة، واستجيب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بورا أي بهذا الداء أي المرض يبلى وقاه وراء. الوراء هنا بالفتح والمد ما يستتر به ويلاذ به، والمعنى أن لديه من الصبر والتوكل على الله تعالى ما يجعله يصبر عند أشد البلاء كمرض الوراء الذي يكون في الجوف. حواجلدا فاق العلاء، أي فاق العلاء سوء جنس علات وهي سندان الحداد، لعلائه علو رتبته ومنزلته. فلو بورا أي بهذا الداء الشديد الذي يكون في الجوف يبلى وقاه وراء، أي ما يستتر به ويلاذ به. فما بالصبا يهدى الصبا لقلبه، وكيف الكراء والمستقر كراء. فما بالصبا، صبا بالفتح الريح الشرقية، وهي مما يهيج العرب ويذكرهم بالتصابي. للعرب أشياء تهيج الصبا، وهي الخيال وتنسم الصبا ومنزل الحب وشيم البرق وأن ترنم ذوات الطوق. المهيجات التي تهيج العربية منها ريح الصبا، يا جبلي نعمان بالله خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبدي لم يبق إلا صميمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تسلت همومها. وكذلك طيف الخيال وما يتراءى للنائم في صورة محبوبه، وديار الأحبة، ولذلك كانوا يبكون الأطلال كما هو معلوم. وشيم البرق أي النظر إلى البرق عند لمعانه يذكرهم ويهيجهم. وترنم ذوات الأطواق أي ترنم الحمام، فالحمام ترنمه يهيجهم ويحرك أشواقه. فما بالصبا أي الريح الشرقية يهدى الصباء لقلبه. الصباء بالفتح والمد هو الميل إلى اللهو واللعب، الصباء بالفتح والمد الميل إلى اللهو واللعب، وبالقصر والكسر الصبا، الصبا بالكسر والقصر، والصباء بالفتح والمد الميل إلى اللهو واللعب. صبا أي مال يصبو، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. أصبو أي أمل، الميل إلى التصابي أي إلى اللهو واللعب ونحو ذلك. قال حميد بن ثور الهلالي رضي الله تعالى عنه: عهدت كما تصبو وفيك شبيبة، فما لك بعد الشيب صبا متيما. عهدت كما تصبو أي تميل إلى اللهو، وفيك شبيبة أي أنت شاب، فما لك بعد الشيب صبا متيما. صب العاشق. فما بالصبا يهدى الصبا لقلبه، وكيف الكرى. الكرى بالفتح والقصر النوم. قال امرؤ القيس يزجينها مشي النزيف وقد جرى صباب الكرى في مخها فتقطع. الكرى النوم، والمستقر كراء، كراء بالفتح والمد مأسدة من مآسد العرب، أي مكان معروف بالأسود. هذا الرجل المستقيم الذي نصفه هنا، ما بالصبا يهدى الصبا لقلبه، لا تهجه ريح الصبا فتذكره باللهو واللعب على عادة العرب. وكيف الكراء؟ كيف ينام الإنسان وهو في مأسدة والأسود تحدق به؟ الشيطان، حب الدنيا، الهوى، وغير ذلك من الأعداء التي تتربص بالإنسان وتريد صرفه عن الحق. كيف الكرى؟ كيف ينام الإنسان حول هذه الأعداء؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما بالصبا بالفتح والقصر، أي الريح الشرقية، يهدى الصبا بالفتح والمد، أي الميل إلى التصابي إلى اللهو واللعب. وكيف الكراء، أي النوم، والمستقر المكان الذي يستقر فيه الإنسان، كراء مأسدة من مآسد العرب. يرى وهو أحنى ملء أحنائه ضحا، ولا يشتكي إن عيق عنه ضحاء. يرى أن يبصر، وهو أحنى منحني الظهر، ملء أحنائه جمع حنو بالكسر والفتح، وهو كل معوج من الأعضاء كالضلوع. الأحناء جمع حنو بالكسر والفتح، وهو كل معوج من الأعضاء كالأضلاع. ضحى، الضحى هنا بالفتح والقصر العرق، يقال ضحية أي عرق، ضحى. ولا يشتكي إن عيق عنه ضحى، لا يشتكي إن عيق أي حبس عنه ضحى، ضحى بالفتح والمد الغداء. والمعنى أنه صبور، يرى أن يبصر وهو منحني الظهر، أحنى منحني الظهر، ملء أحنائه ضلوعه من الضحى وهو العرق. الأحناء جمع حنو، والضحى هنا العرق. وأيضا لا يشتكي إذا تأخر غداؤه أو عشاؤه طعامه، لا يشتكي، ولا يشتكي إن عيق حبس عنه ضحاء أي غداء، أي هو صبور. كفاه المشاء هم المشاء، فلا شرى لديه لإقواء حواه شراء. كفاه المشاء، المشاء نبت معروف، هم المشاء، المشاء كثرة النسل، فلا شرى، شرى بالفتح والقصر الغضب، فلا شرى لديه لإقواء، مصدر أقوى المكان خلا. قال عن ترى حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى لإقواء، مصدر أقوى المكان خلا، حواه شراء، شراء موضع بعينه، تأبد من أطلال جمرة مأسل فقد أقفرت منها شراء فيذبل. يعني أنه يستغني بالقليل من الدنيا ويكتفي به، فقد كفاه المشى وهو نبت، هم المشاء أي كثرة النسل، فلا هو يربي وينمي الحيوان الكثيرة، لا يهمه ذلك، بل يكتفي بالقليل من الدنيا كالنبات ونحوه. فلا شرا لا غضب لديه لإقواء أي خلو، حواه شراء هذا الموضع. وتألفه الخيطاء، وخيطاء إلفه، ولولا المنى لم يرض منه مناء. تألفه تصحبه، ألف الشيء يألفه صاحبه. والخيطاء بالفتح والقصر قطيع النعام. وخيطاء الخيطاء بالفتح والمد النعامة الطويلة العنق والرجلين. خيطاء إلفه بسبب كثرة وجوده مع الوحوش في الصحراء ألفته الوحوش فأصبحت لا تفر منه، فتألفه الخيطاء بالفتح والقصر وهي قطيع النعام، وخيطاء بالفتح والمد وهي النعامة الطويلة العنق إلفه أي صاحبه. ولولا المنى أي القدر، يقال منى الأمر يمنيه قدره. وسلك طريقك هونا غير مكترث فسوف يأتيك ما يمني لك الماني، ما يقدر لك. ولولا المنى بالفتح والقصر القدر لم يرض منه مناء أي نهوض، مفعل من ناء بمعنى نهض، نهض في جهد ومشقة. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يقال ناء أي نهض في تثاقل، ناء أي نهض في تثاقل. وتألفه الخيطاء قطيع النعام، وخيطاء النعامة الطويلة العنق والرجلين. ولولا المناء أي القدر لم يرض منه مناء، مفعل من ناء بمعنى نهض بجهد ومشقة. وليس كذي جرباء بجرباء لابث قريب الكداء، فالوصل منه كداء. ليس كذي جرباء كذي إبل، جرباء جمع جرب وهو المصاب بداء الجرب. بجرباء أرض ذات قحط وجد، أرض التي فيها قحط وجدب يقال لها جرباء. لابث أي مقيم قريب الكداء، الكداء بالفتح والقصر الغضب، فالوصل منه كداء بالفتح والمد، كداء القطع، والفعل اكداء، فهو اسم مصدري اكداء بمعنى قطع العطاء. قال تعالى وأعطى قليلا وأكدى أي قطع عطاء. وليس كذي جرباء، الجرباء بالفتح والقصر جمع جرب، والجرباء الأرض المقحوطة، والكداء بالفتح والقصر الغضب، والكداء بالفتح والمد القطع كما قلنا. يقيذ العضاد العضاي بكر ذي وقا ما له دون القضاء وقاو. يقيذ العضى مصدر عضي البعير إذا انتفخ بطنه من أكل العنظوان، وهو ضرب من الحمض أي من النبات الذي فيه حموضة. عضي البعير انتفخ بطنه من أكل العنظوان وهو ضرب من الحمض. يقيذ العضاء داء أي مرض. العضاء دويبة تورم الإبل وتضنيها، دويبة تعض الإبل فتورم جسدها، يرم جسد الإبل بسبب عضها. بكر أي إرجاع وإتعاب. ذي أي فرس ذي وقن، الوقع كالوجع هو رقة أسفل الحافر مما ينشأ عنه ضلع يتوقع الماشي به الأرض. ما له دون القضاء أي القدر. وقاء أي ما يصان به، الوقاء ما يصان به الشيء، وقد تكسر واوه فيقال وقاء. يقيذ العضاء مصدر عضي البعير إذا انتفخ بطنه من أكل العنظوان وهو نوع من الحمض. داء العضاء داء دويبة تورم الإبل وتضنيها، والوقى كما قلنا مثل الوجى وقد تقدم شرحه، وهو الضلع الناشئ عن رقة أسفل الحافر، والوقاء ما يصان به الشيء، ويقال أيضا وقاء بالكسر. يظل بمثنى جيد مثناء مغرما، ويهوى ورا ما يقتنيه وراء. يظل هذا الرجل الدني الأخير، لأننا نحن قلنا إن ذلك السيد الكريم ليس كذي جربة، فانتقلنا من صفة رجل كريم إلى صفة رجل دني. هذا الرجل الدني يظل بمثنى أي عطف جيد أي عنق مثناء، المثناء بالفتح والمد المرأة التي تشتكي مثانتها، المثانة مستقر البول، وذلك كناية عن عدم عفتها. يظل بمثناء أي بعطف جيد أي عنق مثناء المرأة التي تشتكي مثانتها مستقر البول. مغرما أي مولعا، ويهوى يحب، ورا مصدر وري المخ كثرة، يهوي يحب كثرة المال وكثرة الخير الذي لا يمكن أن يتفق له، لا يمكن أن يقع له، فهواه ما يحبه ما يقتنيه لا يمكن أن يملكه. وراء، الوراء ولد الولد، الوراء بالفتح والمد ولد الولد، وفسر به قول الله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب، فيعقوب وراء بالنسبة لإبراهيم لأنه ليس ابن إبراهيم مباشرة وإنما هو ولد ولد. يظل بمثنى، المثنى كما قلنا بالفتح هو العطف معطف، والمثنى المرأة التي تشتكي مثانتها، والوراء بالفتح والقصر مصدر وري المخ كثرة، والوراء ولد الولد. كأن بغطشاء منه غطشاء أعشيت بعواء فلا عواء ذمت تناو. الغطشاء بالفتح والقصر الأرض التي لا يهتدى فيها، الغطشاء بالفتح والقصر الأرض التي لا يهتدى فيها. منه أي من صاحب هذا الإبل، فهذا تجريد كقولك لي من فلان صديق، أسلوب يسميه بالبلاغة بالتجريد. كأن بغطشاء منه غطشاء، الغطشاء بالفتح والمد العمشاء أي ضعيفة البصر، العمشاء الغطشاء العمشاء أي ضعيفة البصر. أعشيت أي جاء أي جعلت عشواء لا تبصر، العشواء التي لا تبصر ليلا أنثى الأعشى. تقدم هذا عند قوله وقاك العمى مزي العمى فعوذ به، فرب عشا أفضى إليه عشاء. وعشية أي جعلت عشواء لا تبصر ليلا بعواء، العواء بالفتح والقصر منزلة من منازل القمر، منزلة من منازل القمر، العواء من الكواكب. فلا عواء، العواء بالفتح والمد الناقة المسنة، مسنة من الإبل. ثم تناء أي تنهض. كأن بغطشاء منه غطشاء أعشيت بعواء فلا عواء ثم تناء. الغطشاء كما قلنا بالفتح والقصر هي الأرض التي لا يهتدى بها، والغطشاء والعمشاء، والعواء بالفتح والقصر منزلة من منازل القمر، والعواء الناب المسنة من الإبل. يضاهي الغراما لا غراء ولا ضرا له بالتقى لا أم منه ضراء. يضاهي أي يشابه الغراء بالفتح والقصر، وهو ولد البقرة الوحشية قبل أن يشتد لحمه. من لا غراء أي ولوع، الغراء الولوع بالشيء شدة حبه. ولا ضرا الضراء، والضراوة الاعتياد على الشيء، لا ضرا أي اعتيادا، لم يتعود على التقى. لا أم أي قصد، أما الشيء قصده وتيممه كذلك. لا أم منه ضراء، الضراء الأرض المستوية التي فيها شجر، يضاهر غراما لا غراء، معناها يشبه، معناه يشبه ولد البقرة الوحشية يشبه البهائم، من لا يحب التقاء ولا يتعوده، من لا يتعود التقاء ولا يحبه هو بمنزلة البهائم. يضاهي أي يشابه الغراء أي ولد البقرة، من لا غراء أي حب ولا ضرا اعتيادا له بالتقى. ثم دعا عليه فقال لا أم منه ضراء، أي لا قصده أحد، ومعنى هذا أنه لا خير لديه، لأن الناس عادة يقصدون من عنده الخير، فمن لا يقصده الناس معناه أنه لا خير عنده. وآلى بآلاء كآباء إذا طغى فآباؤه منه إذا برعاء، وآلى بآلاء كآباء إذا طغى فآباؤه منه إذا برعاء. آلى الرجل عظمت أليته آلى، والآلاء النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم جمع ألن بالفتح، فتح الهمزة وكسرها، وفيه لغات أخرى. وآلى بآلاء أي عظمت أليته من النعم، وهو مع ذلك قال كآباء أي يشبه الآباء. آباء هو ذكر الأبواء، تقدم أن الأبواء هي الأعنز التي أصابها الأباء، وهو مرض يصيب الغنم من شم بول الأروية أي التيوس التي تكون في الجبال، التيوس التي تكون في الجبال تبول على بعض النبات، فإذا شمت الغنم بولها أصابها مرض يقال له الأباء. والشاة المصابة بهذا المرض إن كانت أنثى قيل لها أبواء، وإن كانت ذكرا قيل آباء، فالآباء هو ذكر الأبواء. تقدم هذا عند قوله كأن الورى والموت نسي وراءهم ذوات الأباء قد حازهن أباء، كأن الورى والموت نسي وراءهم ذوات الأباء قد حازهن أباء. إذا طغى، الطغيان الظلم ومجاوزة الحد، الطغيان الظلم ومجاوزة الحد مطلقا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي جاوز الحد، حملناكم في الجارية أي السفينة، سفينة نوح عليه السلام. فآباؤه منه إذن برعاء، فمن أجل طغيانه مع أنه تطلع من نعم الله تعالى فكفر أنعمه، من أجل ذلك كان آباؤه جمع أب، ورعاء منه متبرئون منه. فآلاء بالفتح والقصر معناه عظمت أليته، والآلاء النعم، والآباء ذكر الأبواء، والآباء جمع أب وهو معروف. كأعياء إذا الأعياء يوما له اعتزوا بأهواء وفي أهوائهم غلواء أو غلواء. كأعياء، أعياء اسم رجل وهو أبو بطن من قبيلة بني أسد بن خزيمة. أعياء اسم رجل أبو بطن من قبيلة بني أسد بن خزيمة. تعالوا أفاخركم أأعيا وفقعس إلى المجد أدناء معشيرة حاتم. كأعياء إذا الأعياء، الأعياء جمع عيّم وهو الذي لا يفصح، الأعياء جمع عيّم وهو الذي لا يفصح، لا يستطيع أن يفصح. كأعياء إذا الأعياء يوما له اعتزوا، انتسبوا بأهواء، ماء بعينه، مكان بعينه، وفي أهوائهم جمع هوى أي شهواتهم، غلواء بضم الغين، واللام تضم وتفتح وتسكن، إلا أنها هنا في الشعر إما أن تضم أو تفتح فيقال غلواء أو غلواء، ولا يجوز غلواء هنا في الشعر لأن ذلك لا يكون موزونا، ولكنه يجوز لغة، فهو في اللغة جائز، ولكنه في هذا الشعر لا يجوز لأنه يفسد الوزن. غلواء، فالغين مضمومة واللام تفتح وتضم ويجوز تسكينها، لكنه لا يتأتى في هذا البيت لأنه يفسد الوزن. والغلواء الشدة وقوة الشباب. إذن أعياء بالفتح والقصر اسم رجل، والأعياء جمع عي وهو الذي لا يفصح، والأهواء جمع أهواء بالفتح والقصر ماء بعينه، عندما نقول ماء معناه بئر، والأهواء جمع هواء ما يهواه الإنسان ويشتهيه. فأقنى وأقناء وشرواهما الطرح وهون كدا حتى يلوح كداء. الأقناء محدودب الأنف، الأقناء محدودب الأنف. قال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قنواء أي محدودبة الأنف، والذكر أقناء محدودب الأنف. وأقناء، الأقناء جمع قنو وهو عذق النخلة غصن النخلة. قال مرور القيس: وفرع يغش المتن أسود حالك أسود فاحم أذيذ كقنو النخلة المتعثكل. كقنو أي عذق وغصن. وشرواهما أي مثلهما، يقال شرواه أي مثله. فأقناء وأقناء وشرواهما أي ما كان شرواهما، ما كان مثلهما الطرح. انبذ، انبذ عنك الأقناء محدودب الأنف كالفرس مثلا التي تصف بذلك أو المرأة، وكذلك عذق النخلة. لا تهتم بشهوات الدنيا وملاذها، وهون كدا، هون خفف على نفسك الكدا، مصدر كدية الأصابع مجلت أي نفطت وكلت من الحفر. إذا أكثر الإنسان الحفر مجلت أصابعه، نفطت، أصبح فيها نفط، وكذلك أيضا تكل. فكدية الأصابع معناه مجلت وكلت من الحفر. حتى يلوح كداء، كداء بالفتح والمد ثنية في مكة شرفها الله وعظمها. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النخوة تثير النقع موعدها كداء. إن كداء والحجون انفتحا لما أتاهما نبينا ضحى صلى الله عليه وسلم. يقولون إن كداء بالفتح والمد من السنة للحاج أن يدخل مكة من الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كداء بالفتح والمد، وأن يخرج من الثنية السفلى وهي كداء بالضم والقصر. فقول الراجز هنا إن كداء والحجون انفتح أي هما بالفتح، وهما أيضا انفتح بفتح النبي صلى الله عليه وسلم لهما يوم دخوله في فتح مكة. ويقولون افتح وضم، افتح وادخل وضم واخرج. نعم، افتح كداء فادخل، هذا هو مكان الدخول، وكداء بالضم للخروج. والفتح يناسب الدخول والضم يناسب الخروج كما هو معلوم. وهون كدا حتى يلوح كداء. فالأقنى بالفتح والقصر هو محدودب الأنف، والأقناء جمع قنو وهو عذق النخلة، والكدى بالفتح والقصر مصدر كدية الأصابع ومجلت وكلت من الحذر وكداء ثنية بمكة كأعمى الذي الأعماء يقرو فلا تدع سبيل الهدى ما عن عداه عداء كأعمى الأعمى بالفتح والقصر ذاهب البصر والأعماء بالفتح والمد الأماكن التي لا يهتدى فيها الأماكن التي لا يهتدى فيها كأعمى الذي الأعماء يقرو يقرو أي يتتبع فلا تدع لا تترك سبيل الهدى طريق الهدى ما عن عداه أي ناحيته العداء بالفتح والقصر الناحية والعداء بالفتح والمد البد لا عداء منه أي لا بد منه كأعمى الذي الأعماء يقرو معناه من يتتبع الأماكن التي لا يهتدى فيها فهو بمنزلة الأعمى وكذلك من يتتبع الطرق الباطلة فهو بمنزلة الأعمى فلا تترك سبيل الهدى لا تدع سبيل الهدى ما عن ناحيته بد لا بد لك منه لا بد لك لا بدل لك عن ناحيته ما عن عداه أي ناحيته عداء أي بد فالأعماء بالفتح والقصر هو ذاهب البصر والأعماء بالفتح والمد الأماكن التي لا يهتدى بها والعداء بالفتح والقصر الناحية والعداء البد ورمراحة الأنساء والأنساء راعها لنسيا ونسياء فذاك وفاء رم أقصد راحة أي استراحة الأنساء الأنساء من يشتكي عرق النساء من هو مصاب بعرق النساء وقال له أنساء الأنساء والأنساء بنقل الحركة والأنساء جمع نسيم وهو الحقير التافه المعرض للنسيان وكنت نسيا منسيا أو نسيا منسيا يفتح ويكسر وهو الشيء الحقير المعرض للنسيان راعها يحفظها لنسيا النسيا المرأة الكثيرة النسيان ونسياء أنثى الأنساء وهي التي تشتكي نساها فذاك أي حفظك لمحافظتك على راحة من يشتكي نساه من الرجال وحفظك لأنساء أي أغراض المرأة ولو كانت هذه الأغراض تافهة والأنساء راعها لنسيا لهذه المرأة الكثيرة النسيان وللمرأة التي تشتكي نساها حفظك لذلك كله وفاء فيه وفاء والمعنى أنك تنفع الناس بقدر استطاعتك فمن كان مصابا بعرق النساء هيئ له راحة هيئ له استراحة وإذا كانت المرأة كثيرة النسيان فاحفظ لها أغراضها حتى ولو كانت أنساء أي كانت حقيرة جمع نسيان وكذلك النسياء أيضا المصابة بداء النساء وقوله لنسيا ونسياء صرفها ضرورة وإلا فهي ألفها ألف التأنيث ينبغي أن يقول نسياء ولكنه اضطر إلى صرفها وهذا جائز للضرورة كما قال هو في الألفية وللضرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إذن فالأنساء هو من يشتكي عرق النساء والأنساء جمع نسي ونسي فتح النون وكسرها وهو الشيء الحقير التافه المعرض للنسيان والنسياء بالفتح والقصر المرأة الكثيرة النسيان والنسياء بالفتح والمد المرأة التي تشتكي نساها نعم ونختصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك